أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 27/6/1994 من مع التوجيه الإسلامي في جامع منجا فضيلة الشيخ صابر حولنا في الميدان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قال المفسر رحمه الله تعالى تعليقا على قول الله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن، قال إن معناها النفي، إن ما تستعمل إن بمعنى ما، تقول إن فعلت هذا يعني لم أفعله، إن يتخذون إلا هزوا يعني ما يتخذون إلا هزوا إلا مهزوءا به، لأن الهزوء مصدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتخذونه مهزوءا به لا هزوءا. وقلنا كثيرا ما يأتي المصدر بمعنى الوصف، فتقول زيد عدل، هو العدل معنى من المعاني مصدر العدل، أن يحكم بالقسط ولا يجنف ولا يجور، هذا معنى العدل. فزيد عدل، شو معنى زيد عدل؟ يعني معناها زيد عادي. فوصفنا الإنسان بالمصدر، قد يوصف بالمصدر ويكون نائبا عن موصوف إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. زيد عدل بمعنى عادل بمعنى اسم الفاعل. إن يتخذونك إلا هزوا مو هازئا، مهزوءا به يعني هم يستهزئون بك. فيأتي المصدر يستعمل بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، أي مهزوءا به. يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني الآلهة عندهم في عقيدتهم معظمة، وهي أكبر من أن يأتي مثل رجل أصله يتيم فيستهزئ بها. أهذا الذي يذكر آلهتكم، الآلهة أكبر من أن يستهزئ بها ويتذكر بالسوء، هيك في عقيدتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم الحق. الآلهة التي اتخذوها اتخذوها من أحلامهم الصغيرة، من سفه أحلامهم، ولو كانت أحلامهم وعقولهم صحيحة ما خضعوا لهذه الحجارة التي هم صنعوها. كيف يصنع الحجارة ثم يخضع إليها ويعظمها ويعبدها. شو رأيك إذا واحد نجر له شي طاولة وقدام الطاولة يحترمها ويعظمها ويستشيرها ويجيب لها النذور ويذبح لها الخواريف؟ شو بتقول عنه؟ هذا مجنون ولا عاقل؟ طبعا هذا معناته لما عم يستهزئ بالآلهة ويبين لهم انه هذا العمل مو عمل عقلاء، عم يسفه احلامهم وهن كبرت عليهم الشغلة، انه هذا جاي باخر الايام آلهة نعبدها ونعظمها وآباؤنا من قبلنا كانوا يعبدونها ويعظمونها. هلا اجى هذا يستهزئ فيها ويبين ان هذا من السخف، مثل قصة سيدنا إبراهيم ومثل قصة سيدنا نوح وهكذا. كل الأنبياء كان بينهم وبين الكفرة الملحدين عبدة الأصنام الوثنيين، كان بينهم وبين الأنبياء صراع. من عهد سيدنا نوح، سيدنا نوح قال لما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون. بعد منها سيدنا إبراهيم كمان رجع ينتقد عليهم بهذه الأصنام، إنها لا تضر ولا تنفع، أتعبدون ما تنحتون؟ وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الرسالة نفس. ومن الغريب أن الإنسان عنده عقل ثم في هذه المسألة كأنه ما عنده عقل، كأنه ما عنده عقل، هذا غريب. حتى يعلم الإنسان أن من أضله الله على علم فلن يهديه أحد، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. من أصعب المشكلات أن واحد عاقل وعما يعمل عمل المجنين. مثل إذا زلم كبير وقعد يلعب لعب الصبيان، هذا بينزل من قيمته. وهي أكبر، أكبر من كونه يلعب لعب الصبيان، وهيك الشغلة أكبر من كونه يلعب لعب الصبيان، أنه يعبد حجارة لا تضر ولا تنفع، ربما يكون هو نحتها أو واحد مثله نحتها. مين نحتها؟ مين اللي سواها؟ حدا بيعبد الشيء اللي هو خلقه. الخالق بيكون معبود مو عابد، اللي بيخلق هو اللي لازم يعبد. فهدول شوف الأسلوب اللي قال يعني أتعبدون ما تنحتون، يعني أنتوا خلقتوهم وعم تعبدوهم، لو هن خلقوكم لكم حق أن تعبدوهم، لكن أنتوا خلقتوهم وعم تعبدوهم. أتعبدون ما تنحتون؟ فعم يقولوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ من أحق بأن يهزأ منه، هن ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا رآك الذين كفروا إذا مررت من بينهم إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا، يعني ما عندهم تردد أو تلكؤ، ما يتخذونك حصر، ما إن يتخذونك إلا هزوا، يعني لا يعتبرون من كلامك شيئا، كلاما كلام عاقل ولا كلام عدل. يستهزئون. شو كيف يستهزئون؟ قال يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا اللي عم يحكي عن الآلهة ويقول هالأصنام هذه ما بصح عبادتها، هذا اللي حكى، مين هو بقى؟ يعيبها. يذكر آلهتكم، شو المقصود بيذكر؟ يعيبها. ايوه مثل ما قالوا لسيدنا إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يذكرهم يعني بالسوء ويعيبهم، وهون يذكر آلهتكم معناته يعيبهم. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. لما حضرت الحق، لما حضرت النبي عليه الصلاة والسلام بذكرهم بالرحمن بالرحيم بيستنكروا، بيقولوا هذا ما سمعنا، منين هذا الرحمن جبناه؟ ما بنعرف واحد اسمه الرحمن إلا هذا اللي ادعى النبوة وهو كذاب، مو هيك؟ من هذا مسيلمة، مسيلمة الكذاب كان يسمي حاله الرحمن. ف فقالوا له ما بنعرف الرحمن غير هذا مسيلمة، فأنت منين جبت لنا اسم الرحمن بدنا نعبده وهو إلهنا؟ وهم بذكر الرحمن لهم، يعني إذا ذكر الرحمن لهم هم كافرون. هم الثانية ليش؟ لو اكتفى بالأولانية بصح العبارة، وهم بذكر الرحمن كافرون مبتدأ وخبر، فكان هم الثانية ليش؟ قال تأكيد كافرون به بالرحمن، إذ قالوا ما نعرفه. أما تقلنا عن الرحمن، نحن هذه كلمة الرحمن ما بنعرفها. ونزل في استعجالهم العذاب، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هو بدأ يعبر عنهم أنهم قالوا متى هذا الوعد، يبين أنهم استعجلوا، بس قبل ما يبين كلمتهم والتي تدل على استعجالهم بين أن طبيعة الإنسان الاستعجال، عملها كمقدمة. خلق الإنسان من عجل، تمهيد لما سيأتي. خلق الإنسان من عجل، خلق العجل من الإنسان ولا خلق الإنسان من العجل؟ وفي الحقيقة الأصل خلق العجل من الإنسان، يعني الإنسان اتصف بالعجل، لكن لما كان وصف له ملازم ومتحقق به في أكثر أوقاته صار كأنه مخلوق من العجل. والعجلة مو ممدوحة، وهيك قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. يقولوا كمان من تأنى نال ما تمنى، العجلة ما تنفع. خلق الإنسان من عجل، أي إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه، منه من إيش؟ من العجل. طيب بعد منها عم يقول له سأريكم آيات مواعيدي بالعذاب فلا تستعجلون، فلا تستعجلون فيه بالعذاب. فأراهم القتل ببدر، يعني الكبار صناديد اللي كانوا هن خائمين على العناد قتلوا ببدر مثل أبو جهل وأضرابه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون فيه، يعني في العذاب. أهلا وسهلا. فأراهم القتل ببدر، هذا بالنسبة لعذاب الدنيا، ها بالنسبة لعذاب الدنيا، ولسه قدامهم في الآخرة العذاب الوبيل. ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة، يعني أنت بتقل عم تقلنا بدها تقوم القيامة وبدها تجي الساعة الموعود فيها، وبعدين في حساب وفي جنة وفي نار، إمتى هالشغلة بدها تصير؟ هذا كأنه إنكار أو استعجال. ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين فيه، هذا كان عما يخاف الرسل، مو بس النبي عليه الصلاة والسلام، أو عم يخاف النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عم يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم، ما قالوا له إن كنت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القول صار يقول النبي وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فاللي عم تحكوها يا محمد وأتباع محمد أنت هي راح تصير القيامة. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالقيامة، إن كنتم صادقين فيه. قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. شو بيصير؟ عم يقول لو يعلم الذين كفروا، شو بيصير؟ قال وجواب لو ما قالوا ذلك، لو اطلعوا او لو شافوا الساعة اللي راح تجي النار تلفحهم وما بيحسنوا يكفوا النار لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا لهم ناصر ولا شفيع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وما في من يخلصهم يمنعون منها في القيامة. إيه لو يعرفوا هالحكي هذا ما كانوا قالوا متى الساعة متى القيامة متى هذا العذاب. فالجواب محذوف لأنه معلوم، يعني إذا علم الجواب يحذف. إنك لو تشوف المسألة الفلانية يعني لرأيت شيئا عظيما. في ناس بيجعلوها للتمني ما بيجعلوها شرطية، حينما يكون الجواب محذوفا البعض بيجعلها للتمني، يعني يارثا ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. شو بيصير لو ترى؟ يعني لرأيت أمرا عظيما، أو للتمني يا ريتك تشوفهم وقت يكونوا مطخين رؤوسهم يوم القيامة، وبدال ما يتكبروا يرفعوا رؤوسهم بكرة بيطخوا رؤوسهم. ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا هلأ شفنا وهلأ أسمعنا، وهيك ربنا أبصرنا وسمعنا، لكن شو الخواص؟ راح وقت. ندموا ولا تساعة من دم، ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. نعم. ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين فيه، قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، شو معنى يكفون؟ يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون منها في القيامة. نحن معنى لو، وهي لو حرف شر، عروف الشر بدها جواب. إذا قلت لك إن جاء زيد بكفي تم الكلام؟ ما تم. بدك تقول إن جاء زيد جاء عمرو، جاء زيد أكرمته، يعني بدها جواب. الشرط دائما بده جواب، يا بيبقى موجود يا بيبقى متقدم ما يدل عليه محذوف، او يكون معلوم من القرينة من السياق او السباق، يعني مما سبق او مما يأتي. على كل حال اذا علم الجواب صح حذفه، وإلا في الاصل لا بد للشرط من جواب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة، يعني ما رح يجيهم خبر. هلأ الواحد لما بده يموت بيقولوا له بكرة بدك تموت، ما بيعرف إلا إجا الموت. هلأ ما في إلا عم ندرى فلان، رحنا تمسايتين ثلاثة اليوم أربعة خمسة يمكن رحنا، وأكثرهم شو؟ والله ما في شيء خير إن شاء الله. واحد منهم كان أستاذ مدرسة وعم يصحح أوراق وتعب كثير من التصحيح ومل، هيك حكوا لنا أهله. هلا فقال لأمه، قال له والله التصحيح تعبني كثير، شايفه رح يطلع بروحي. قال لا، بدي من التصحيح للتربية، وفعلا راح على التصحيح، خلص تصحيح قلب مات. لا إله إلا الله. هذا معنى بغتة. شو معنى بغتة؟ يعني بتجي فجأة ما بيعطي إنذار. يقال إن بعض الأنبياء أو سيدنا موسى قال له إنه لسيدنا عزرائيل اللي عندك وصية. شو الوصية؟ إنه قبل ما موت بدك تبعث لي إنذار، يعني تخبرني، ما تجيني هيك مداهمة. قال له خير إن شاء الله. وإذ ملا إلا شرف. شو؟ قال والله تفضل. ما بعثت لي انذار؟ اللي بعثت لك عدة انذارات، الشيب اللي بالراس والجنازة اللي كل يوم عم تطلع، كل هذه انذارات. مو هيك؟ ايوه. الله. كأن أمارتي بأولي البصير بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. هذا الضيف اللي إجا جديد، الضيف الأبيض اللي حل بالشعرات السود واشتعل المبيض في مسوده، مثل اشتعال النار في جمر الغضب. هذا ضيف ما هيأت له نزل، يعني ضيافة ما هيأت له قرى، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. الله عفو عنه. قال بل تأتيهم قيام بغتة فتبهتهم، لما بتجي مفاجأة يحتاروا شو بدنا نساوي ساعتها. هلا ما في حيرة، ما في تدبير، عند التدمير ما في تدبير. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بس هيك دقيقتين، لصلي لي ركعتين، لحاكي ولادي كم كلمة، لدلهم على مفتاح الصندوق، سألهم مع مين وابع مصاري، مين إلي شركة مدريانين فيهم، استناني دقيقة ولا لحظة أبدا. بدك تهيئ، هيئ حالك الأول. وهيك اللهم لا تجعلنا من الغافلين. ولا هم ينظرون، يمهلون لتوبة أو معذرة. ولقد استهزئ برسل من قبله. لا تزعل، هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ما قال له إذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا شيء محزن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد جاي ينصح الناس وجاي يعلمها وجاي يرشدها وعم يدلها على الخير وعم يصبر على أذاهم، فوق منا بدنا يستهزئوا فيه؟ شيء مؤلم. وهيك حضرة الحق كان يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام دائما بالرسل المتقدمين، وقال له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهون عم يقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك، لا تزعل، يعني مو أنت أول واحد. سيدنا نوح عليه السلام كان كلما مر به جماعة استهزأوا به، وخصوصا حينما كان يصنع السفينة. الله علمه صنع السفينة، يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، نحن من لاحظك شلون عم نساوي ومنقل لك شو تساوي. وهيك أصول التعليم، أيوة، نشوف شلون عم يساوي ويقل له شو يساوي. بأعيننا ووحينا كل ما مر في جماعة استهزأوا به وكانوا يتواصلون. يوصي الكبير منهم الصغير الناشئ، إياكم وهذا الشيخ الضال، أصحكم هذا يضلكم يخربط لكم أفكاركم. هيك كان يتواصل. وصبر سيدنا نوح، وقديش طول حتى اهتدوا الجماعة، قديش تم يدعو قومه، 1000 عام إلا 50 عاما. تم في قوم معناته عم يدعوه 1000 سنة إلا 50 عاما، معناتها وما آمن منهم إلا قليل. يعني اللي آمنوا بعد كل المدة، حضرت خبر أنهم قليل، كان عدد محصور، معناتها مو مئات ولا ألوف، كانوا قلال بعد كل التعب. ولذلك لما قنطوا حضرة الحق قال له حاشا تعب حالك، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال له وما يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأصبح طالما كله على النماء، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فزال كله عاد، لازم بقال يستحق العذاب، اللهم فينا شر الأشرار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يرجو أن يهتدي قومه، يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وكان يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن ويقول لا إله إلا الله. وقد كان الأعدى الأعداء أبو جهل. طلع سيدنا عكرمة من جنود النبي عليه الصلاة والسلام، الوليد بن المغيرة من أعدى أعداء النبي والإسلام، طلع سيدنا خالد بن الوليد سيف الله، طلع أصبح من أصلابهم مثل ما ترجى النبي عليه الصلاة والسلام. فالصبر مبارك. عم يقول له ولقد استهزئ برسل من قبل، فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. فحاق نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني هدول اللي عم يستهزئوا لا تزعل، لأنه اللي قبل منك استهزئوا وأكلوا نصيبهم. فحاق بالذين استهزئوا بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما كانوا به يستهزئون يعني نكالا أو عذابا أو عقوبة ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب، هذا ما كانوا به يستهزئون. فكذا يحيق بمن استهزأ بك. قل لهم، قل من يكلأكم بالليل والنهار. كلأه شو معنى كلأه؟ يعني حفظه. قل لهم إذا استهزأوا، قل لهم من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه إن نزل بكم. هلا أنتم عما تتحدوا وتطلبوا العذاب، طيب إذا نزل العذاب مين مهيئين إنه يدافع عنكم أو ينصركم أو يخلصكم من العذاب؟ ليكونوا مهيئين. قل من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه إن نزل بكم. شو الجواب؟ جواب من؟ من استفهام بدأ جواب. شو جوابها؟ أي لا أحد يفعل ذلك، ما في مين يحفظكم ويخلصكم من عذاب الله إذا نزل بكم، لا أحد يفعل ذلك. والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له، بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن معرضون. القرآن هو ذكر الله، أنزله ذكرا للناس. بل هم عن ذكر ربهم يعني عن القرآن معرضون، لا يتفكرون فيه. ولو تفكروا في آيات القرآن وتدبروها لاهتدوا، أن آيات القرآن فيها براهين، فيها حجج، فيها أدلة، فيها قصص، كل هذا مقنع للإنسان لو أراد أن يقنع. لكن هن كانوا إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه، وإذا كان يتلى القرآن يوصي بعضهم بعضا أن يشوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعوا القرآن جعلوا آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق من المواعظ حذر الموت، ما بدهم يسمعوا. كان يوصي بعضهم بعضا انه ما يسمع، اصحى انا وياك ناخذ عهد على بعضنا انه ما نسمع القرآن ولا نجي نعم محمد عليه الصلاة والسلام حتى ما ننفتن، خايفين على حالهم ينفتنوا. وقام كل واحد عن نصت من دون ما يقول لرفيقه، ما حسن يصبر الا يجي يتنصت ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. لما كان لهذا القرآن كل هذا التأثير صاروا ينسبوا للسحر، يقولوا سحر، لكن هو في الحقيقة برهان ساطع مو سحر. بل هم عن ذكر ربهم معرضون لا يتفكرون فيه. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا معتمدين على الأصنام هذه الآلهة اللي ما بتحسن تنصر حالها. سيدنا إبراهيم لما كسر رأس الأصنام حسنت تدافع عن حالها؟ الأصنام ما بتحسن تنصر حالها، هي اللي بدها تدافع عنهم، هي اللي معتمدين عليها. أم نعم، أم لهم فيها معنى الهمزة للإنكار، أي ألهم آلهة تمنعهم مما يسوؤهم من دوننا، أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا. يعني إذا ما رد الله عنهم العذاب فليس شيء يرد عنهم العدم. لا يستطيعون، يعني اللي عم يعتمدوا عليهم الآلهة لا يستطيعون، أي الآلهة، نصر أنفسهم. هو الظاهر أن يقال لا تستطيع، لأن الآلهة مو عقلاء، وهذا خطاب كلمة لا يستطيعون، واو الجماعة يجي للعقلاء. شلون عم يقول لا يستطيعون؟ باعتبار عما يجعلوهم هن معبودين، ايوه، فأقامهم مقام العقلاء قال لا يستطيعون، على فرض أنهم عقلاء لا يستطيعون، لكن هي الأصنام مو عقلاء. الأصل أن يقال لا تستطيع. لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني إذا أراد أن يكسرها الصنم ما في. كانوا دائما يجيبوا هالأكل للأصنام وبيتوه عند الأصنام، يجوا لقوا مأكول يقولوا تقبلها وأكلها، يجي بالظاهر حدا يهفها أو يأكلها أو شي حيوان، واحد بالظاهر قال والله لا أقعد راقب لشوف شو بده يصير بهالأكلات، نصب واختفى، ما لا إلا إجا تعلم أكل الأكلات وبال على الصنم. قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ضل أو لقد ذل من بالت عليه الثعالب. شو الإله اللي الثعلب يأكل له أكلاته ويقول على رأسه؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم فلا ينصرونهم، لا ينصرون من انتمى إليهم من عبدة الأصنام، ولا هم يعني الكفار منا أي من عذابنا يصحبون يجارون، يصحبون بمعنى يجارون يعني يخلصون من هذا العذاب. يقال صحبك الله أي حفظك أي أجار، ونمي لهم مع من أخذهم بالعذاب بمجرد الإساءة الإمهال عم يغرهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بعضاً قال كرم، فمعناتها الإمهال والنعم اللي عم يعطيها هي اللي عم تخليه يغتر. بل متعنا هؤلاء وآباءهم بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك. أفلا يرون أنا نأتي الأرض، نقصد أرضهم، ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، أفهم الغالبون؟ لا، بل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه الصلاة والسلام إجا لحاله وكلهم كانوا ضده؟ كلهم كفار، مظبوط؟ لا كان معه خالد بن الوليد، لا كان معه عكرمة، ولا كان معه حدا، ولا أبو بكر الصديق اللي هو أقرب الناس وأول من آمن، كان وحده عليه الصلاة والسلام. وبعدين الله فتح عليه البلاد وأطاعته العباد، كل ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى. فهن مو شايفين شلون الله عم ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح على يديه. أفلا يرون أنا نأتي الأرض، نقصد أرضهم، هذا معنى نأتي، هي أصل نأتي معناها نجيء، بس بالنسبة لله مو هيك المعنى، مثل استوى، استوى يعني وجه قدرته إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهون يرون أنا نأتي يعني نوجه أو نقصد أرضهم فننقصها من أطرافها. وجاء ربك والملك صفا، شو معنى جاء ربك؟ جاء حكم ربك. أفلا يرون أنا نأتي الأرض، نقصد أرضهم، ننقصها من أطرافها بالفتح يعني بالنصر على النبي صلى الله عليه وسلم، أفهم الغالبون؟ يعني لما عم يصير هالفتوحات عم يكون الغلب لمين بالنتيجة؟ للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ليس لهم الغلبة. أفهم الغالبون؟ لا، بل النبي هو الغالب وأصحابه رضي الله تعالى عنه. قل إنما أنذركم بالوحي، قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي، يعني أنا لما عم بهدد أو أنذر بالعذاب مو من عندي، كله عبارة عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا عبارة عن رسول مبلغ، أنا مو من عندي التهديد، إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يعني الأصم الذي في أذنيه وقر ولا يسمع، إذا صرخت له يسمعك؟ ما بيسمعك. لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إذا أنذرته. وهؤلاء عم يجيهم الإنذارات وعم يجيهم البراهين والأدلة والعبر والحجج، ما يستفيدوا منها. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها. أولئك كالأنعام، مثل كأنك عم تحاكي خروف أو جمل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يوم ما كان الخروف تصرخ له بيجي وهيك تدفعه بيندفع، بس هدول أضل من الأنعام. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا كان الواحد أصم وما بيشوف ولا بيسمع، حمل حاله مشي وصرخ كله ما بيرد عليه، إذا ولوا مدبرين. ربما إذا داير وشه من الإشارة من وشك يعرف إنك عم صرخ له، بس إذا ولوا مدبرين ما عاد يشوف وأصم. إيه، واحد أطراش وماشي على السكة والترين برا عم يطنطن له ما يستفيد شيء من الطنطنة، حتى يجي واحد يزيحه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الدعاء إذا، هدول همزتين، فشلون بنقول الدعاء إذا؟ هذا اسمه تحقيق، تحقيق الهمزتين، يعني نخليهم همزتين على حالهم، حقكم الدعاء إذا لتحقيق الهمزتين. وتسهيل الثانية، يعني الدعاء إذا بينها وبين الياء، يعني بين الهمزة وبين الياء، هذا التسهيل. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا، إذا ما ينذرون. إذا ما ينذرون، ما شو أعرابها؟ نافية، تفيدك فائدة. ما بعد إذا، وإن بعد ما، وما بعد إن زائدة. إذا قلت ما إن مدحت محمدا بمقالتي، يعني ما مدحت، أي إن زائد. إن ما جاء يعني إن جاء، إذا ما جاء يعني إذا جاء. فهلا الناس بيغلطوا كثير، بيقول له إذا جيت بيكون أجيت، إن ما أجيت، إذا ما أجيت هو بيكون ما أجيت، إذا ما أجيت، إذا ما أجيت يعني إذا أجيت، وهيك لأنه ما زائد. إذا ما أجيت بكرة بزعل منك، بيزعل إذا إجا ولا إذا ما إجا بقى. نعم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ما زائد، وهيك إذا ينذرون، أي هم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار كالصم. هلا إذا واحد قاعد قدامك، ابنك قاعد قدامك وأنت عطشان، لك يا ولد قوم صينا، يا ولد قوم صينا، وقاعد عم تفرج عليك كأنه أطرش، وهيك كأنه أطرش عم تحكي حيطان، وهيك. وهدول طالما عم يجيهم الإنذار وما عم يستفيدوا من الإنذار، صار حكمهم حكم الصم. ولئن مستهم نفحة فقعة خفيفة من عذاب ربه ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعني لما بتجيهم شي شغلة، شي نتشة، شي تنبيه من الله بيحسوا، لكن شو الفائدة؟ لما بيرفع العذاب بيرجعوا يردوا للغفلة. ولئن مستهم نفحة، يعني مو عذاب شامل، مو عذاب مستأصل، في عذاب مستأصل، في عذاب عبارة عن تنبيه، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا للتنبيه وبشر الصابرين. فهذول لما بتجيهم هيك شيء نفحة من العذاب ليقولن يا ويلنا. قال يا للتنبيه، هي أصلها شو؟ حرف نداء. ليش عم يسميها للتنبيه؟ لأن الويل مو ذات حتى ينادي، قول يا زيد بيجيك زيد، بس يا ويل شو معناتها؟ ها الويل لا ينادى، لذلك سماها للتنبيه. في ناس بيعدوا المنادى محذوف، يا قوم ويلنا، أو يا ويلنا أحضر الآن، هلأ إجا وقتك، ويا ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين. أصل الويل بكلام العرب معناها الهلاك، والويل فلان معناتها تدعو عليه بالهلاك. وإذا كان ممن يستحق العقوبة بتقول ويله، وإذا كان واحد وقع بعقوبة ولا يستحقها بتقول ويحة، ويحة فلان. في فرق بين ويل بين ويح، مثل ويل آب، تقول آب فلان، آبك، ويلك، آبك، فرد معنى. وإذا عند الشفقة شو بتقول؟ ويحه، ويحه، ويح فلان، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، هذا شفقة على سيدنا عمار من النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمد. ثم قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كملها الآية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على أسعد المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.